لكن عقب ما شرق الهامات والطاس اجت ضربة العبد على الرغاياس ضعف وتوارده بسيوف الناس يا شبك على المهر وألي وأيل المهر فوير شبايق على المهر لبالة يودي لابو حسين عن القوم يحمي اثار المهر للعدوان يا فربي وشبه بموسط العسكر داروا بالسيوف عليه والزان اي وزايا شبه شتال سبع المئة فرحان على سبع عيد البلا واليتيل يا العدوى غايان انذال وبالمعايب دوم تفخر فقطعوه اربا اربا حتى سقط على الارض رافعا صوته في اخر لحظات حياته ابى عليك مني السلام فاسرع الحسين اليه جلس عند راسه وضع راسه في حجر قعد عنده وشاف مغمض العين اي متواصل طبر والرأي يا يا اسن الصغيرين يا ابو يا من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند المهايات يا عينيك ويلي للعشرين ما وصلت سنينك يحاتفني عليك الدايا يا آيا يا أهر لك شايا ويا غير أنا ردتك ما أرد الدنيا ولا ما يا لتحضرني لو وقع حملي ولا ما يا الأكبر خابت ظنوني ولا ما البويا عند الضيج يا ابن اقطع بي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد كغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ورضوان من الله. القرآن الكريم جاء حتى ينبه الناس من نوبة الغافلين، لأن الإنسان في الدنيا يغفل، شغلتنا أموالنا وأهلنا، ينشغل بالحياة الدنيا. يعني لو ما الأنبياء جايين ولو ما الكتب السماوية ما عندنا خبر عن الآخرة. أكو آخرة وأكو جنة وأكو نار وأكو حساب وأكو جزاء وعقاب، من يدري؟ أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء، عن طريق الرسل، عن طريق الكتب السماوية التي أنزلها عليه. بعدين أوصياء النبي أخبرونا تباعا، هو النبي أوصياءه. ولذلك تأكيد أكو كثير على أن يعرف الإنسان مصيره الحتمي، أن يعرف الإنسان أن الدنيا هذه دار غرور، ليست دار بقاء. الدنيا قنطرة الآخرة، الدنيا جسر للآخرة. كان ممكن الله تعالى بحسب علمه من عالم الذر لما خلق العباد يدري منه زين منه مو زين، منا كيذبهم في عالم الآخرة، قسم دخلهم بالجنة قسم بالنار، انتهت القضية. لكن ذاك الوقت لهم حق يحتجون، يقول ليش ذبيت بالنار، يقول لي أنا أدري أنت مثلا ذاك البعيد مو خوش، يقول من ثم ماذا، مو دليل هذا، كان تمتحني ذاك الوقت ينعرف. فالله تعالى جاء بالإنسان إلى هذه الحياة وانطى طاقات، مو مثل الحيوانات، انطى طاقات، طا قوة، طا عقل، طا فكر، طا اختيار، طا لسان، طا يد، طا هالنعم هاي الكثيرة هاي كلها دائر مدار سخرها للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم زين، وحملناهم في البحر والبر، رزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. هذا كله إلويش، أن الإنسان هدفه بالدنيا بس يأكل وينام ويتزوج ويتكاثر وما أدري شنو، يتفاخر بأموال الأولاد هذه. يعني هل هناك عاقل يقبل بهذا؟ زين، ما حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قل إنا لله وإنا إليه راجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإحنا جايين لهدف. الله سبحانه وتعالى بعث إلينا الأنبياء والكتب السماوية لتنبيهنا، لأن إنسان في الدنيا ينشغل ويغتر بالدنيا، الدنيا تغر، لكن الإنسان يتنبه بواسطة الأنبياء والمواعظ والإرشادات والحكميات. فالآية الكريمة هذه مجموعة آيات، وهي آيات في القرآن الكريم أكو اللي تشير إلى فناء الدنيا، إلى ضحالة الدنيا. استهنان القرآن الكريم يذكر شيء ثم يذكر مثاله، مثال الدنيا شنو، بعدين كغيث أعجب الكفار نبات، يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا وزينة وتكاثر بالأموال والأولاد، وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. هنا بالنسبة إلى الآية رأيين أكو، رأي الشيخ البهائي رضوان الله عليه ومن تبعه يقول الآية الكريمة قاعد تذكر مراحل اللي تمر بالإنسان أو يمر بها الإنسان في حياته. يولد الإنسان شوية بش اسماء، قدر يمشي وقدر كذا ينشغل باللعب. شو عادة الأطفال إذا ما يلعبون يقول مريض هذا، دائما يقمز منه وراح منه ويجور يضوج الأبو والكذا ويفتعوها قدر، يقول هو يرتاح بهالعملية. مرحلة مر هذه تيجي مرحلة اللهو، يعني بعد مو بذاك ذوك الصورة يلعب، لكن يلهي نفسه. الأيام ما شاء الله ملهيات هواية، الأفلام، التلفزيونات، ما أدري هل واتساب وما واتساب، وفيسبوك وما سبوك، فأيش يقضيها هذه تلهي، أو يروح إلى بعض الأماكن يلهي نفسه يقضي وقته. بعد هاي المرحلة تيجي مرحلة الزينة، أيام الشباب زينة، إنسان جميل شاب يحب يتحلى، يحب يتزين، يحب ملابسه حلوة، يسب نصبة مالته زينة، طبيعية هذه. بعد هاي المرحلة تيجي مرحلة التكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد. فيحاول أنه أموال أكثر تصير، أولاد أكثر يصيرون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فيتفاخر مع الآخرين، تكاثر الأموال. لكن إلا القرآن الكريم يقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا وقال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. تجاي شو تسوي؟ اقتصادنا زين، احنا عندنا فلوس، عندنا أولاد، عندنا بنات، جاي شو تريد تعطينا رفاهية؟ وما يدري قضية، مو بس قضية الدنيا، وإنما وراها أكو شيء، فمسؤولية أكو. فالمهم هاي الحياة هكذا، هذا رأي. ورأي الثاني لا، أنه الإنسان بطبيعته في الحياة الدنيا يعني سواء مراحل أو غير مراحل أنه ينشغل بهالأمور هذه، ويشغل نفسه بالأمور، لعبه لهو زينة وتكاثر وتفاخر بالأموال والأولاد وكسب وتجارة وعمل وبدري كذا. فهكذا الحياة. هسا بعض من عندهم توقف يصير عنده في بعض المراحل، بعض من عندهم لا، يقطع المرحلة يروح إلى مرحلة أخرى. لكن على كل حال هذه طبيعة البشر. هنا أكو نكتة ألفت النظر إليها، بعض المفسرين يجون يقولون، علماء النحو يقولون إنما تجي للحصر، يعني مثل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، حصر في هؤلاء. إنما الشعر الجاهلية، إنما الشاعر فلان، يعني هذا لا غير، هذا يسموه حصر. هذا باعتبار اعلموا جاية فصير أنما، ولو اعلموا لو ما جاية إنما صير، مثل إنما وليكم الله. زين، فشلون هذه؟ مع العلم الدنيا بها علم، بها ثقافة، بها أعمال صالحة، بها فكر، بها خدمات، بها إنسانيات، بها عبادة، فشون هاي حصرة الآية بذن؟ لهو لعبوا لهو زينة وتفاخر، شون هذه؟ شوف الجواب. الجواب أنه إحنا بالنسبة إلى الدنيا، تعريف الدنيا كما في الروايات، مرة الدنيا نقول الدنيا مقابل الآخرة، يعني هالكون، يعني طبيعة هالكون هذا اللي نحن فيه، سماوات وأراضين وشجر وحجر وإلى آخره. مرة نقول هاي دنيا مقابل الآخرة، مرة نقول لا، دنيا بالنسبة للإنسان، دنيا بالنسبة إلي، دنيا بالنسبة إليك. هاي الدنيا اللي بالنسبة للإنسان تنقسم إلى قسمين. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: الدنيا دنياءان، دنيا بلاغ ودنيا مذمومة. دنيا بلاغ يعني يبلغ بها الآخرة، يبلغ بها الكمال، يبلغ بها رضوان الله، فهاي دنيا ممدوحة مو دنيا مذمومة. وأكو دنيا مذمومة، يعني إذا الإنسان انقطع إليها وترك الخير وترك الباقيات الصالحات، هاي دنيا مذموم. تلاحظ في الآية الكريمة ايش قالت الآية: واعلموا أنما الحياة الدنيا، حياة الدنيا مقابل الحياة العليا، يعني الدنيا الواطئة، دنيا الدنية هذه، لعبوا له زينة تفاخر تكاثر الأموال أو هذه. أما هناك دنيا عالية، دنيا بلاغ، بواسطة هذه الدنيا الإنسان يوصل إلى الآخرة، إلى رضوان الله. لذلك أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبعض يتعجبون من هالكلمة، لأن نقول عادة الأمير يذم الدنيا، الدنيا دار بالبلاء محفوفة وبالغدر موصوفة وإلى آخر، غرارة مكارة معروف إيش. هنا الإمام يقول إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، التفت لي زين، دار صدق لمن صدقها. الإنسان مرة يغمض بس يعاين القدامة يمه، مرة لا عنده نظرة عالية، نظرة عامة قشطالت، يعاين الغير. انت مو بس شوف روحك، شوف فلان مات، فلان تمرض، فلان وقع، فلان خسر، فلان ما صار بي، شوف. فهذا يعني لم وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. قلت بس انت بس هذا هو أنا اليوم زين. فإذا واحد خسر يو صار شيء يو مصيبة صارت بي، إذن الدنيا قاعد تعطيك نماذج. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، يعني هي بالواقع لسان حال الدنيا قاعد يقول دير بالك، ترى أنا مو دائما راحة، مو دائما أمان، مو دائما سلام، مو دائما خير، مو لا ترى أكو أيام سود تمر بالإنسان، ترى أيام دار صدق لمن صدقها ودار غنى لمن تزود منها. يعني دار السوق هذا هنا موسم عمل، انت تقدر تستفيد. الدنيا مزرعة الآخرة زين. اذا انت لم تزرع وادركت حاصدا ندمت على التسويف في زمن الزرع، يقول عندك مجال اثنين يطوهم أرض واحدة، كل الأمور مرتبة، اثنيناتهم مشاركين ما يبادروا إلى آخره، واحد بطال ما يشتغل عوف القاع تبقى سنوات، واحد آخر لا اشتغل أتب شغله حرات دادن ونثر البذر إلى آخره، لازم يستفيد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، هو يأخذ نتيجة السعي. فشوف تالي وقت من يصير الحصاد مستانس ياخذ نتيجة كسبه وعمله وذاك متأدي. ولذلك يوم القيامة قد يكون جيران اثنين، واحد يروح للجنة واحد يروح للنار، قد يكون اخوان اثنين اصدقاء اثنين درسون سوا يقعدون سوا يروحون سوا، لكنه وين يفترقون ذاك اليوم، أيما إلى جنة أيما إلى نار، فريق في الجنة وفريق في السعي. لذلك يسمون يوم القيامة يوم الندامة، يوم الندامة لأن يوم الحسرة، لأن يتحسر الإنسان يندم ليش ما اشتغلت، ليش ما سويت، ليش لهيت نفسي بالباطل، وهذا شو شلون حصل وأنا ضليتك. نسأل الله أن ينبهنا من نومة الغافلين. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار غنى لمن تزود منها ودار عافية لمن فهم عنها. دار عافية إذا قيل عافية مو بس صحة يعني عافية، ولما من يسقى العفو والعافية والمعافاة يعني دفع الشرور دفع البلايا، من جملتها السقم، من جملة الفقر، من جملة المشاكل. فدار عافية لمن فهم عنها زين، يعرف الإنسان ما يختار بيها. تشوف بعض ناس مختار بالدنيا ومختار بأهل الدنيا، إذا شاف الظالم إذا شاف فد واحد كذا حتى على الباطل يلزق به، فنا هذا باقي إلى الأبد وباقي إلى الأبد. تشوف وخذ دروس من ذول اللي شاركوا في قضية كربلاء، اعتمادهم على من؟ يزيد راح يبقى بعد، يزيد رب الأرض، عبيد الله ابن زيادة ما حد يوخره. تالي هي أيام خربطت الأحوال كلها، ثورات صارت في الكوفة، ما أدري عشرات الثورات، ثورات صارت في المدينة في مكة في العالم، وين هذه؟ من شان يفكر بهذه كلها؟ بناهم لا لا لا، هذا يزيد باقي وعبيد الله ابن زياد باقي، لا إله إلا كل دنيا هالشكل، دا كل زمان دائما هالشكل. يعني هذه دروس وعظات وعبر، إن إحنا حتى في زماننا حتى الغير حتى الإنسان يفك عينه ولا ينخدع بالدنيا ولا ينخدع بما يرى. من كان يظن أن صدام ينعدم؟ من كان يعلم؟ هم اللي جابوا وخروا. وهكذا على كل حال دواليك الغير هم كون ياخذ درس منها والله. لأن دولة مثل ما يقول العراقيين ما عندهم لحية مسرحة. اليوم يجيبوا جابوا رضا شاه اعطوه إمكانات واشتغلوا وراحوا وجاروا وضربوا مدرسة وكذا. قال لازموه قالوا له تنازل ابنك نازل جابوه خلوه باليخت الملكي عود يخت جابوه خلوه باليخت الملكي سرحوا به بشط العرب بالناك إلى الخليج. لوين؟ إلى جزيرة موريس. لا بأس. هذا القائد البريطاني الكابتن البريطاني وياه كم واحد ذاك هم وياه كم واحد صفوا بصفة. هذا القائد اللي اسمه ليعود رايح وياه يشيع راح زار رضا شاه. بس شنو باليخت مالته مخلين ذهباته امواله معروف ايش وشنو اللي عنده كلها ملابسه. قال ثم هذا سموه رد الزيارة زيارة ورد الزيارة قعدت. فهذا المسؤول البريطاني راح زاره ذاك كان يجي زوره ذاك قام اجى زاره. زين اتحركت استبينه مالت راحت اليخت راح كل ما بيهم راح كل ما بيأخذوا طرق روحه وملابسه جابوه خلوه بجزيرة موريس. هذا الدنيا هذه. لكن يا ريت يتعظ الناس ياخذهم الغرور ما دام فلان جبهة ويانا هاي هي بعد. ذول رب الأرض ذول آلهة الأرض ما حد يقدر يحرك بس هم ذول يتقلبون عليهم ذول هم تاليها هم ينقل هم اللي جابوهم يوخروهم. وهكذا الحياة دروس وعظات وعبر وداروا موعظة لمن اتعظ بها. هذا كلام أمير المؤمنين. مسجد أحباء الله وين صلوا الناس في عالم الذر صلوا؟ لا لا الأخيار وين صلوا؟ مسجد أحباء الله مصلى ملائكة الله مهبط وحي الله متجر أولياء الله كل تجارتهم هنا متجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة ربحوا فيها الجنة. المهم أن الله سبحانه وتعالى ينطينا دروس وعظات وعبر حتى نفك عيوننا حتى ما أن بعد يعني أي عذر أي حجة ولله الحجة على الناس حجة البالغ. ما عندنا حجة على أنه إلا ما أدري أنا وما سمعت أنا. وين قاعد تعيش؟ بالمريخ قاعد تعيش؟ شو أطرافك مؤمنين مجالس فالأيام خو بعد الحجة قائمة على الكل لأن هالفضائيات هذه كلها تحكي. هسا واحد أصلا ما يفتح على واحد مؤمن يسمع منه فرشي هو مسؤول لأن أكو بعض أصلا مو يم العالم محاضرات أكو أشياء نافعة أكو أصلا رايح في عالم آخر. خب هذا هو مسؤول عن نفسه وهو ندمان يندم. ماكو مانع يا إخوان أن الإنسان يجمع بين الدنيا والآخرة وابتغي فيما آتاك الله الداخر الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول للإمام سلام الله عليه ابن رسول الله نحن نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها يعني شنو نعيش فقر وما نحصل شيء. قال تصنع بها ماذا هدفك شنو؟ قال أعود بها على نفسي لأن إنسان محتاج فيريد يأكل يريد يشرب عائلته أمواله كذا يريد أعود بها على نفسي وعلى عيالي وعلى الناس عندي زايد أنطي للناس على رحمي أحج أعتمر أزور. قال ليس هذا من طلب الدنيا هذا من طلب الآخرة. يعني ما دام عندك مجال الله تعالى منطيك مجاله أصلا يطلب من عندك أن تشتغل هذا بس من دون أن يعمل يشتغل ما يجوز له. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نزلت الآية الكريمة هذه بعض سالوا وتنابلوا وصاروا بطالين قاموا يقعدون ببيوتهم يصلوا. النبي دز عليهم شنو هالعمل هذا؟ قالوا خو بعد الله تعالى قاعد يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عليه من نفعه. قال لا إن الله تعالى يبغض الرجل فاكتحا فاغرا فا إلى السماء يقول اللهم ارزقني ويدع الطلب طالب لازم تشتغل، رزق بيد الله تعالى، لكنه لازم يعمل الإنسان، لازم يشتغل ليصير بطل. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. سيدي البعض على كل حال فكرتهم ضيقة، ولا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني الكفن قحط، هاي هي شنو كفن نصيبك في الدنيا تتعيش. شوف انت الإمام زين العابدين، إمام العارفين، إمام الزاهدين، سيد العابدين، شوف انت في دعيته خصوص أواخر دعاء أبي حمزة الثمالي يطلب من الله: اللهم أظهر مروءتي، ارزقني رزق حلال واسع أقدر أنطيك. هذا شيء طبيعي، قلت ليش تريد الفقريات يا بعد تصير متدين؟ لا لا، عند الإنسان يعطي، يساعد، ينفق في سبيل الله، يقعد مجالس طيبة، يزور، يحج إلى آخر ذلك، هذا أفضل، هذا أفضل بعد. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ما عنده شغل بالآخرة أصلا بس بالدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني هم دنيا هم آخرة، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. تعال إلى أهل البيت صلوات الله عليه، شوف الطريقة مالتهم شنو كانت. إذا جادت الدنيا عليك، كلام الحسين، إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الخلق طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولت. حتى علي الأكبر سلام الله عليه، الروايات الصحيحة تقول أن علي الأكبر كان متزوج، عمره أصلا مو كما يقول ابن نصار وغيره للعشرين ما وصل سنين 18 سنة، لا لا، إنما يقال له الأكبر لأنه أكبر من الإمام زين العابدين، لأن ولادته حسب ما يقول المحققون ولادته سنة 33 للهجرة، يعني 27 سنة عمره، 27 سنة عمره يوم كربلاء. بعدين بعض الأخبار تقول على أنه كان عنده زوجة وكان عنده أولاد، زين، ثم يقول كانت عنده دار وضيافة وكان يجود على الناس، وأكو مقطوعة شعرية لطيفة هذه يقول: قيلت في حقه: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل يغني نهي اللحم، حتى إذا أنضج لم يغل على الآكل، كان إذا شبت له ناره أوقدها بالحسب القابل، كيما يراها بائس مرمل أو فرد حي ليس بالآهل. أعني ابن ذيلة ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل. يقول على الطريقة القديمة اللي كانت عندهم الجماعة، إذا يردون ضيف يجيهم خلون شعلة نار فوق، حتى هاي علامة، يعني يجي واحد على النار هذه، هنا أكو ضيافة وأكو دار ضيافة وأكو كرم إلى آخره، حسب ما يقول. ثم هناك أدلة أخرى تدل على أن علي الأكبر سلام الله عليه كان مرموقا عند الجماعة، عند أهل البيت، خصوصا عند الإمام الحسين سلام الله عليه، وحتى عند الله. يا أخي لما طلع علي الأكبر تدرش قرأ الإمام الحسين آيتين من سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، زين، والله سميع عليم. شو المناسبة أن يقرأ هذا؟ مناسبة أن هذا من آل إبراهيم وآل محمد كما يقول آل إبراهيم، لأن إبراهيم عنده فرعين: فرع الإسرائيليين، فرع الإسم يعقوب إسرائيل الله، وعنده فرع إسماعيل، فأهل البيت عليهم السلام من فرع إسماعيل. حتى البعض من العلماء يذكر، من جماعة يذكر، يقول قرآن عبد الله ابن مسعود كان أكو بي وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد. ساحنا ما نريد نقول بهذا ليتهمون بالتحريف أنه ناقص القرآن، لا، لكنه نفس آل إبراهيم من جملتهم نبينا، من جملتهم آل البيت، من آل إبراهيم. سلام الله عليه. فإذا علي الأكبر الهشان يقول إن الله اصطفى آدم إلى آخره، هذا من المصطفين. وعجيب أنه شفت أنا في بعض الزيارات أكثر من هذا، يجي بهالمعنى: وقد جعلك من قبل من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا إلى منزلة كبيرة عند الله. ثم شوف علي الأكبر عليه السلام، شوف منزلته الاجتماعية في كربلاء. الحسين عليه السلام طلب من عمر بن سعد أن يجتمع به وسط المعركة في أيام العشرة، فطلع بثلاثة، طلع يعني اتفقوا هالشكل، طلع الحسين بثلاثة، ذاك هم طلعوا ثلاثة، هو وابنه والمولى مالت غلامه. الحسين هم طلع من وياه، هاي لجنة المفاوضة، هيئة المفاوضة، الحسين العباس علي الأكبر. يعني كان بإمكانه حبيب، كان بإمكانه فلان، شخصيات مهمة أكو هناك، لا لا جاب دول. وأكبر إذا قلنا 18 سنة عمره، وأكبر أكو أخوة العباس 25 و 27 سنة عمرهم أكو. فذول لجنة المفاوضة هاي واحدة. بالإضافة إلى هذا، يوم التاسع من محرم لما تحرك الجيش الأموي والإمام دز العباس وياه 20 واحد، شوفوا الشردون الجماعة. فمن اللي وياهم؟ وياهم علي الأكبر سلام الله عليه أيضا، يعني يواجه القوم، يتفاوض ويا القوم. زين، بالإضافة إلى هذا، الفتوة مالته والذكاء مالته إلى أي درجة؟ في أثناء الطريق الحسين سلام الله عليه هومت عيناه على راحلته، علي الأكبر بصف، العباس بصف، الشباب بني هاشم يمشون، قاعد يمشون بعد طويل الطريق، هومت عيناه، نعسنا، فز، إنا لله وإنا إليه راجع. التفت لعلي الأكبر قال: أبا الاسترجاع حسن، من الذكر استرجع، سبحان الله واحد يقول، لكنه أنت الآن قاعدين هنا فذ مرة واحد يقول سبحان الله، قلت سبحان الله شو صار؟ يعني أكو شيء يلفت النظر، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أكو فد مصيبة، أكو فد خبر مزعج. قال له شنو صار يا أبا؟ قال: هومت عيناي، سمعت هاتف يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم. أكو نص آخر بس ما مناسب له: والمنايا تسير بهم إلى الجنة. ما يريد الحجاية، إذا تسير بهم إلى الجنة فرح بها، ما بها إنا لله وإنا إلى راجعون، لا لا، والمنايا تسير إليهم، يعني ذول الجماعة رايحين منا، وذول الموت قاعد يجي منك، قتل قاعد يجي منك، منايا قاعد تجي منك. الحسين يخاف على نفسه، لا، قلت الاسم بايع ونخلص، لأن الحسين يقول: إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة، خط الموت على ولد آدم، وخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. أما يقول اشتياق يوسف إلى يعقوب، يقول اشتياق منه؟ يعقوب إلى يوسف، لأن اشتياق الأب أكثر من اشتياق الابن. زين، الإمام ما يخاف من الموت، لكن شنو؟ ليش بتألم؟ تألم على ذول الشباب بعدهم توهم فكوا عيونه، هو 57 سنة عمره، قاضي بعد ايش قادر يعيش 5 سنوات 10 سنوات بعد، لكن هالشباب بعدهم توهم فكوا عيونهم بالدنيا. فيتأسف الإمام عليه، شوف الجرأة وشوف العقل والذكاء، شلون خلى أبوه من هالمحنة وهالابتلاء وهالمصيبة وهالمشكلة المتألم منها خلاه يفرح. عجيب. قال: أبا ولسنا على الحق؟ قال: هي والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن والله لا نبالي أن نموت محقين. لا تفكر بينا أبو علي، إحنا الإنسان إذا 100 سنة عمره وعلى باطل خسران، وإذا واحد 10 سنوات عمره 20 سنة عمره ويموت على الحق ربحان. شنو سال عمر شي في الدبل؟ مش أكثر نأكل أكثر نتزوج، شو نسوى؟ تدرش قد فرح الحسين من هالكلمة هذه؟ كل الآلام وكل الأفكار كلها تأخرها عن الحسين، فدعا له بدعاء عظيم جدا، قال: بني جزاك الله خير ما جزى ولدا عن والده. يعني هالدنيا هاي كلها تاريخها كلها، كل واحد من الآباء داعي لابنه بالخير مثل ذاك الله يجزك. وهي مهمة، جزاك الله خير ما دعا والد اللي ولده. ويوم كربلاء بيّن مو بس كلام وإنما قول وفعل مثل ما يقولون، لأنه من ليلة العاشر من المحرم صار كلام في أنه الأنصار يتقدمون، يوم بنو هاشم يتقدمون، علينا الأكبر يقول للعم العباس يقول له لا إحنا نتقدم، الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله، إحنا أهل القضية، ليش ذولا ينقتلون أول؟ ذولاك ما قبلوا حقهم، قالوا إحنا أنصار، إحنا جايين نتفرج عليكم من بعد ما تتقتلون ونظل إحنا نعاينكم، شنو معنى هذا؟ إحنا ناس أنصار يعني فدائيين إلكم، بعدين استاذ دور وصل إلكم، ذاك معنى آخر. إجوا للحسين ماكو، ما صار حل، ما صار، إجوا للحسين يا ابن رسول الله حل المشكلة. الإمام قال لا تبدون أنصار يبدون زين. فتشوف بمجرد أن خلص دور الأنصار تقدم أول هاشمي علي الأكبر، شو قد فدائي، ما ظل خامس عاشر كذا، أول واحد هو تقدم، لبس ملابس العسكرية وأجا قدامه. نظر إليه الحسين طويل، أولادنا أكبادنا، إن عاشوا فتنونا أو ماتوا أحزنونا. الإمام الصادق عليه السلام يقول له لا، شنو أحلى شيء، ما هو أحلى شيء في الدنيا؟ قال الولد الشاب. أبو الأم لما ينظرون إلى الولد الشاب، الله يساعد المؤمنين اللي فقدوا شبابه وفقدوا أولاده، يقول لما ينظر شلون يرتاح نفسيا الأب والأم، قال له أمر شيء، مر أمر شيء، قال فقد ذلك الشاب. هذا إذا شاب عادي، إذا شاب شبيه رسول الله خلقا خلقا منطقا، هو الحسين بنفسه قاعد يقول كنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، الله يساعد الحسين. لذلك أثر بالحسين في التأثير كبير جدا، يقول عانقه ذاك بعانق الحسين، ويلي من تلاقه وعند الوداع مشابك طول لما الهوى، يقول اثنيناتهم أغمي عليهم مشابك طول لما الهوى وللقاء يا بك ابن اللبية والأبولاء على وليدي يا ويلي وداعي الأكشر، يقل له والدمع بالعين دفاق عبر مكسرة وبقلب خفاق، شي يقل له بويا وداعت الله هذا الفراق، بويا وداعت الله هذا الفراق، يا بويا شبيدنا هذا المقدر. خرج علي الأكبر إلى الميدان، ما قدر الحسين يصبر، ركض خلف ولده علي. الله أكبر، كل مرة من يدز لواحد يروح للمخيمة يروح على أشغال الأخرى، بس قضية على الأكبر قلبه رايح للميدان، ما قدر يستقر الحسين، حسين الصبر، حسين التجلد. فمضى خلف ولده علي، ثم التفت النفس، وين رايح حسين؟ يا حسين وين رايح؟ تروح للميدان ويا ابنك؟ تون وقال، يقول رفع شيبته الكريمة إلى السماء ودموعه تسيل على خد، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسوله، كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام. مضى علي الأكبر يقاتل الأعداء، والحسين واقف ينظر إلى حملات ولده. قسم من الناس قالوا خرج إلينا علي من قبره، هاي حملات علي بن أبي طالب، شايفين حملات بصفين والجمل وغير ذلك. قسم قال ولا هذا رسول الله، لأن هذا يشبه النبي، اللي شايف النبي يقول هذا يشبه النبي، خرج إلينا من قبره. حسين ينظر إلى هؤلاء ويسمع كلام بعضهم، هنا قتل 120,000 من الأعداء، ايش قدم أثر عليه الحار والتعب والعطش، يقول أقبل نقضان، أقبل إلى الحسين، أبا العطش قتلني، ثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل. تدريش قد تأثر الحسين، أنف الطلب بسيط قاعد يطلب من عنده، مو شيء مهم، لكن مهم لأن ماكو ذاك اليوم صح. وغوثا الله الله، وغوثاه الحسين يصيح، وغوثاه اصبر قليلا فبعد ساعة سيسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يا يا يا يا بني ودع العيال والأطفال، دول يردون ينتظروك، النساء ينتظروك، يردون تودعهم يشوفوك. فأقبل إلى العيال والأطفال، قومي تلقبنك يا ليلى يا ليلى، شدي جروحة وهالهليلة، لامت حرب شايل ثجيلة. فودعهم لكن ما خلوا يطلع. اجى الحسين بنفسه، اخرجه من بين النساء مشلبات بي، دعنا فانه اشتاق الحبيب الى حبيبه. يا حبيب الحسين، يا حبيب رسول الله. فخرج إلى الميدان، قاتل قتال الأبطال إلى أن ضربه اللعين العبد على رأسه، شقر رأسه وقع على الأرض. لا لا، ما وقع على الأرض، صار على الجمل، على الحصان مالته، يقول وقع على الحصان مالته، مخلي رأسه على قربوس السارج. زين، بنى على أنه يأخذ هذا إلى الحسين باعتبار من جواد جياد خير الحسين، كن يجيبه إلى العيال، كن يجيبه إلى الحسين. لكن ما أدري شنو صار هذا الحيوان، شنو صار به ما أدري. وإذا به رايح للأعداء، وتعرف بعد الأعداء، وهذا قتل منهم 220 أول و80 بعد، أكمل 200، فذولا حاقدين عليه، أخذوا يضربونه بسيوفهم خناجرهم ورماحهم. أيوا سيدا ومظلوما، يقول إلى أن وقع على الأرض مقطعا إربا إربا. أقبل إلى الحسين وقد ناداه، السلام عليك أبا عبد الله. فأقبل إلى الحسين، يقول جلس عنده، قلبه ما ينطيب، يريد صدر على صدر يصير، خد على خد، بس ما شال شوية منه نص بدن انقطع عن الآخر. شاف لا ما يقدر، لأن مقطع بالسيوف إربا إربا. يقول الحسين عليه السلام نام إلى جنبه، وضع خده على خده، صدره على صدره. تصور الموقف بالله عليك، صاح الأخ بني علي، على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. شافت حوراء زينب حالة الحسين مو طبيعية، بعض الآباء ماتوا عند أجساد أولادهم، خاف الحسين الآن يموت هنا، شلون توخر عن جسد علي الأكبر؟ جت عن طريق الغيرة، خرجت شابك 10 أصابعها عقيلة بني هاشم، والصيح وولدا وقرة عينا وابن أخيا. فقام إليه الحسين، تقول له يا حسين وين ابنك تقنطر؟ دليني خوي على المشكر، أنا شفت المهور، مهور على الأكبر خالي، شفت المهور والقلب فرفر، أخافا علي أذب وتعور. تعور، تخاف تعور يا بيقلة، ودمع العين حدار، شخبرك يا زينب راحل أكبر، راحل أكبر بعد ما تشوفين الأكبر بعد حايم. شاف والنبي الشابك علي راح، جذب حسرة وصفق راح على راح، قام وصاح يا زينب علي راح. يا ابو يا اخويا ظلمت الدنيا علي، يا بني اقتطفتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بعلين الأكبر شبيه رسول الله، إلهي لا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الحسينية الشريفة وبهذه الدموع الجارية والقلوب المحترقة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين والسامعين ومنا يا رب العالمين. أرحم اللهم أمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.